القاهرة تقدم دعاء الكروان. وسط حقول الدهشة أسعى فأرى غصنا عانق فرعى، وأرى أنساما سارية ترقب أنهارا جارية، وأرى طيرا سبح سبعا. أخطر وسط حقول المعنى فأرى ضوء العقل الأسنى، وأرى أفكارا ساعية تمضي رائحة غادية تزهو في بهجتها حسنى. سبحان الله، للبهجة حقول كما للثمار حقول، غرسها الدهشة والألق، وريها الأفكار الراقية، ونبتها المعاني الجميلة. إن هذه الحقول تلهمنا صورا نسعد إذا استطعنا أن نحيلها إلى إبداع جميل. وسط حقول الدهشة أسعى فأرى غصنا عانق فرعى، وأرى أنساما سارية ترقب أنهارا جارية، وأرى طيرا سبح سبعا. أخطر وسط حقول المعنى فأرى ضوء العقل الأسنى، وأرى أفكارا ساعية تمضي رائحة غادية تزهو في بهجتها حسنى. تلك حقول ما أعجبها، ما أنظرها، ما أرحبها، يدهش مرآها وجداني، يمنحني الإلهام الحاني صورا آمل أن أكتبها. تلك حقول ما أعجبها. لا إله إلا الله. اللهم أعنا على أن نبتهج ونبهج من حولنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي. هنا القاهرة. سيدتي سادتي، بعد حوالي 10 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورتي طه والأنبياء، تلاوة القارئ حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كما كمثل حبة